الإسكندرية. كلاكيت سادس مرة. فترة تشويق وغموض، تفكير وأدلة وتحليل، ما بين دراما ومستمعين، وبحث عن جاني مبهوم. كلاكيت سادس مرة. مع حاسن متولي، فيفيان محمود. صباح الخير على كل مستمعينا في كل مكان، وكل عام وحضراتكم بخير، وأهلا بيكم وفترة جديدة وكلاكيت سادس مرة. فريق أعمل يوم الحد دايما معانا على مكسر الهواء، أحلام الصباغ، كل سنة وانت طيبة. كنترول الإذاعة محمد النبوي، كل سنة. من أسرة المذيعين الزميلة العزيزة أمل إبراهيم. والإثارة والتشويق والبحث عن الجاني معايا محاسن متولي. وكمان معايا المخرجة المبدعة فيفيان محمود. على مدار ساعتين إن شاء الله هنستمع لمسلسل اليوم الواحد وست حلقات، والحلقة الأولى والمسلسل النهاردة بعنوان عش الزوجية، مصطفى جمعة وهنادي محمود. ومعنا مسابقة عن فيلم كازابلانكا. وفيلم كازابلانكا انتاج عام 2019، وهو فيلم بيجمع بين الإثارة والتشويق وجو من المغامرات. الفيلم بطولة أمير كرارة وعمرو عبد الجليل وغادة عادل والممثل الأردني إياد نصار وإخراج بيتر ميمي. المطلوب منك عزيزي المستمع تقول لنا اسم مؤلف الفيلم وخمس أفلام من بطولة الفنان عمرو عبد الجليل وأشهر إفهاته، وياما في كتير قوي من الإفهات اللي دمها خفيف قالها عمرو عبد الجليل في أفلامه. عايزين نسمعها مع حضراتكم وتستنونا على تليفوناتنا. في حد نشوفه بالعين نبتسم نسلم والموت 012-7253-7676 010-9-5429-58-24-718-719-719. ومنتظرة رسائلكم على الواتساب 012-04-22-5577. ويا رب كل أيامكم فرحة وسعادة وأعياد، وكل سنة وحضراتكم طيبين. ونبدأ رحلتنا مع البحث عن الجاني وعش الزوجية، والحلقة الأولى تأليف مصطفى جمعة وإخراج فيفيان محمود. إذاعة الإسكندرية تقدم مسلسل اليوم الواحد، تأليف مصطفى جمعة، إخراج هنادي محمود. قلتي إيه يا ماما؟ أقول إيه بس يا نجلاء يا بنتي؟ هو ده برضو كلام يدخل العقل؟ وليه لا؟ الله، ده انتي بيعاني بقى عشان طارق. ما قلتش كده، كلامك ملوش معنى تاني إلا كده. يا ماما طارق بيحبني وأنا بحبه، ومش عيب لما أقف جنبه لحد ما يكون مستقبله. وأنا كنت قلتلك ما تقفيش جنبه؟ مش بتقولي لي ما تروحيش معاه الصحراء وعيش هناك؟ ده عشان أنا ما أقدرش على بعدك. خلاص بعد الجواز حضرتك تيجي تعيشي معانا هناك. وانا ارمي روحي ليه في صحراء وبهدل نفسي؟ ما انا قاعده في بيتي ومرتاح. يعني اقول لطارق ايه بس؟ قولي له يروح يزرع الارض اللي خدها في الصحراء ويكون نفسه ويشوف مستقبله. والجواز موافقه عليه طبعا، بس الشرط نور، يشتري لك شقه جنبي هنا تفرشي فيها عفشك وجهازك، ولما يدي نفسه اجازه تبقي تروحي له فيها وتعيشي معاه. ولما تخلص الأجازة ترجع على بيت أمك تعيشي فيه لحد ما يجي في أجازة تانية. ولزومها إيه بس الشحطاتة دي؟ مدام أنا عندي استعداد أعيش معاه في الصحراء إن شاء الله فعش حتى خوص. بس أنا ما عنديش استعداد تبعدي عني دقيقة واحدة. يعني لو كان طارق ما خدش الأرض دي علشان يزرعها وكان اتوظف في بلد تانية، كنتي برضو هتقولي الكلام ده؟ لا طبعا، كنت حوافق تسافري معاه في البلد اللي بيشتغل فيها وتعيشي معاه هناك. وإيه الفرق بقى؟ دي بلد عمرانة فيها ناس وتعرفي تعيشي فيها براحتك زي البني أدمين، ودي صحرة كلها تراب وعفرة وحشرات وزواحف وهم وتعب قلب وما فيهاش صريخ ابن يومين. مين قالك بس الكلام ده يا ماما؟ ما ناس كتير شارين أراضي جنب أرض طارق وعايشين فيها هناك. هم أحرار يا حبيبتي. يا ماما هي كلمة يا نجلاء وغيرها ما عنديش. جواز وتعيشي في الصحرة؟ لا، جواز وتعيشي قصاد عيني. أيوة. وانت رأيك ايه يا نجلة؟ وهو انا عدلية رأي؟ يعني ايه؟ مش عارفة. ما تقوليش مش عارفة، لان المشكلة دي ما تخصنيش لوحدي. طب قولي اعمل ايه؟ خلاص غلب حمارك؟ بصراحة ايوة. طب ما انا كمان غلب حمار. هما زعلان مني ليه؟ مكشر في وشي من ساعة ما تقابلنا في الكازينو. لاني بحبك يا نجلة. ما انا كمان بحبك يا طارق، مستعدة اعمل اي حاجة ترضيك. طب قولي الجملة دي تاني. جملة ايه؟ اللي انت قلتيها دلوقتي. قصدك مستعدة اعمل اي حاجة ترضيك؟ بالظبط هي دي. طب ودي فيها ايه؟ ما فيهاش حاجة، بس قوليها تاني. ما انا قلتها كمان مرة عشان استوعبها وعشان انت كمان تستوعبيها كويس. مستعدة اعمل اي حاجة ترضيك. حلو. عارفة بقى الجملة دي معناها ايه؟ معناها ايه؟ إن أي حاجة ترضيني وأقولك عليها لازم تنفذيها ومن غير مناقشة. وتاني طلبت مني إيه أنفذه وأنا ما نفذتهوش أو قلتلك لأ؟ أنا لسه ما قلتش، بس هقول. طب ما تقول. ايه اللي اخرك بره لحد دلوقتي؟ كنت في مشوار. مع مين؟ مع طارق. طارق؟ مالك يا ماما في ايه؟ لا مفيش. وكنتوا فين بقى للساعه دي؟ كنا. سكتتي ليه؟ ما تكملي كلامك وقولي لي كنتوا فين. ولو قلتلك ما تزعليش؟ لا مش هزعل، بس قولي. مسلسل اليوم الواحد. مسلسل يوم الواحد عش الزوجية تأليف مصطفى جمعة وإخراج هنادي محمود، وحنعرف إيه اللي حصل بين نجلة وطارق ومامتهم، وحتوافق إنه هي تسافر معاه وتروح الصحراء وتعيش معاه ولا لا، والأحداث هتتصاعد إزاي في الحلقات اللي جاية. تابعونا وما تغيروش مؤشر الراديو. لكن مسابقتنا عن فيلم كازابلانكا، وعايزين اسم مؤلف الفيلم وخمس أفلام لعمرو عبد الجليل وأهم إفهاته. والحقيقة معايا تليفون من قبل المسلسل ما يبتدي. ألو ألو. أيوة صباح الخير يا نيت. أيوة نيت الحمد لله تمام. أنت عاملة إيه؟ كل سنة طيبة. طيبة كل سنة وحضرتك طيبة يا رب، وفريق العمل ومصر كلها بخير وسعادة. وانت بخير وصحة يا رب. قوليلي بقى سلسة. ايه اخبار فيلم كازابلانكا شفتيه؟ اه شفته. مين المؤلف؟ المؤلف هشام هلال، والمخرج بيتر ميمي، وخمس افلام لعمرو عبد الجليل، في صرخة نملة، وفي سوق الجمعة، وفي كلمني شكرا، وفي سعيد كيلاكيت، وفي عادل عادل وغادة. تمام. فاكرة إفيه من إفيهاته؟ اه كان في إفيه في كازابلانكا بيقول عزة انت فين يا عزة؟ ولسه لغاية دلوقتي ما تعرفيش عزة راحت فين؟ ها؟ لا لغاية دلوقتي ما عزة. طب دوري على عزة واسمعي معانا الحلقات وتابعينا، وان شاء الله في انتظارك مره تانية. الو. ايوه ايوه ناهد، بقولك استنينا وتابعي معانا المسلسل ومستنينك مره تانية ان شاء الله. انا حليتها الاسبوع اللي فات. ايوه انت حليتيها الاسبوع اللي فات. الله ينور. ماشي يا حبيبتي. ماشي ماشي ربنا يخليك يا حبيبتي. مع السلامه. صباح عليك. صباح الفل عليك. صباح الورد. اللي بيحب الأكشن والإثارة يجمع هنا من 11 لوحدة ظهرا مع محاسن متولي وفيفيان محمود. كلاكيت سادس مرة. كل يوم حد على موجة إذاعة الإسكندرية. ومعايا تليفون. الو صباح الخير. صباح الفل. صباح القشطه صفواتي. صباح الجمال، وكل سنه وانت طيبه. وانت طيبه وخير يا رب. وانت طيبه واحلام معنا احلام. وانت ايوه احلام. كل سنه وانت طيبه وكل سنه وانتي طيبين كلكم والله العظيم. ربنا يخليك يا صفوات. والله انا مستناك من يعني عارفه ابنكي كان بيغني عنديد. اه يا حلو صبح يا حلو. ايوه يا حلو صبح يا حلو طول. يا كنت سامعاها معاكم. انا انا مستناك. انا عشان سالت المخرج ده ايه ده، ايه الجمال ده بس على الصبح، الطاقه الايجابيه اللي بتديها لي دي. والله انت جميله. والله انت احلى يا حبيبتي، ربنا يخليكي. قولي لي بيتر ايه؟ بيتر ميمي. بيتر ميمي اه ده المخرج. المؤلف بقى المؤلف اللي اقول لي عملك فيه هو اللي كتب الفيلم. انا اسمه ده عمرو عبد الجليل، عامل فيلم اسكندريه كمان وكمان. ايوه والمهاجر. عمرو الحلسي. حلو كويس. خلي بالك الافلام الجديده مش عارفه اي فيلم من افهاته. ايه افهاته التعليقات اللي كان بيقولها في الفيلم. انا كنت ليه مسلسل في شرق الاوسط كان بسمع كان حلو، بس ما اعرفش افهاته او خلي بقى حد يكتب لنا. طيب بس عايزه اقول لك المسلسل سمعت اول حلقه هي. انا بقول البنت هتكتب كتابها على الولد في الاول، هتمسك دراعه معاه يعني. اه حتى يعني هتتجوز من وراها. ايوه. امها شديده قوي. اه امها قويه. لا لا يعني انت ماسك كده اللي عاجبها البنت تروح تشوف حلقه. استاذه محسن عبد اللطيف هتبقى ايه بقى يعني. ايوه قويه، انا بحب تمثيلياتها قوي. تيجي يوم الجمعه ساعه ايه مسلسلات ساعتين. جميله قوي يا استاذ محسن. احلى حاجه ان انت متابعه كل حاجه يا صفوات. احنا بنشكرك وهستناكي تكلمي تاني. وانا كمان اكمل معاكي بقيه المسلسل ان شاء الله يا حبيبتي. مع السلامه. دعونا ننسى اخطاء الماضي ونعمل اخطاء جديده. كله انبسط، كله يلعلع. يا عزة. وين سهارو؟ ايه يا عزة الناس ما بيفتحوش ليه؟ مش تشوف شغلك؟ حالا. يلا. اوه اكسترا. ده بقى فرز اول. دول بقى فوق النمبر ون بنمبرين ثلاثة. واضح. سكرية. ايه مدلع نفسك حبيبي ولا بعتك اللي دلعوك؟ تعيش اخويا عيش انطلق. انت الغالي اخو الغالي يا عزة. وين سهارو؟ انت فين يا عزة؟ شو مالك يا سهارو؟ انا دايما كنت في القليل ديالك. صدق عندك حق. قولي له بقى ان اسم عزة مهم قوي بالنسبة لي. ده حب عمري اللي يقارن عروسة البخور. واي واحدة تمس قلبي تبقى عزة. بص كده يا عزة. شوف كلهم شغالين وكل واحدة ليها معزة. بس حارو صاحبك بيستنى جوه. طب معلش هستأذنك عشان في فيلم مهم قوي لازم احضره من اوله. انا باقي على اللي باقي. على الله بكره الاقي. يا عزة. ايه البنات جم التوت؟ البنات جم كي حمد تفضل معي. فكرت ايه؟ وانا قايل حد هتبقى الموز في تاني. ألف رحمة ونور عليك. ألف رحمة ونور عليك أخويا. بس سلم لي على المكسيك. الله يرحمك أخويا. أنت أوسخ واحد فينا. الله يرحمك يا صاحبي. ألف رحمة ونور عليك أخويا. إيه اللي زي دي بتاعت مين؟ بتاعت الراجل على الألبان. الراجل شاف السيكر أهو وراح. خمر دي وهات له اللي تحت الحوض. اللي تحت الحوض خلص. هات له الصنبور. لو خلص صنبر له انت في ازاز. يلا. ابو يوسف حبيب المفروض دلوقتي على دوري الابطال. قلت فاكرنا مش بتاعك ولا ايه؟ لا ده انا معايا. اول حب جنب بيانكا كان اسمها عزه. كانت شقره كده على حمرا شبه الخواجات. جبتها طالعه من الميه. مش بقى دي عروسة البحر ولا درفيل صغير. سحبتها قوي. اي لاف يو عزة. يا رابي فكرتني بشغلنا مع الخواجات. فاكر يا مر كان يطلع لنا هنا مصالح ياما. بس طلع من اللي احنا فيهم دلوقتي فلوسها بسنة شغل. ولا ايه؟ ولا انا فاضل لي طلع كمان بعد دي واكمل ثمن المركب. باسبور اسود وهج. لا ما فيش طلعة تاني بعد دي. احيك. يعني ايه يا مر؟ احنا كفر الرحمن قريب مننا. المرة اللي فاتت البحر بلع مننا المكسيك. مش هتنيها تاني. لو عدت المرة دي مفيش شمال. خلاص نبطلوا شمال ونسرقوا يمين. لا يابا مع نفسيكم. انتوا مفيش حد فيكم على ظهر الشيلة. لكن انا عندي زكريا. لو حصل لي حاجة هيتسوح فيها. عروسة ايه؟ عزة. عمرو عبد الجليل بيدور على عزة مش عارف هيلاقيها ولا لا. احنا معاكم فيلم كازابلانكا اللي سمعنا منه جزء دلوقتي. والفيلم انتاج 2019 والبطولة طبعا لأمير كرارة وعمرو عبد الجليل وغادة عادل وإياد نصار وإخراج بيتر ميمي. عايزين نعرف منكم اسم المؤلف وخمس أفلام لعمرو عبد الجليل وأشهر إفهاته. ألو. أيوة. كلكت سادس مرة. ألو. أيوة يا هند. كلكت سادس مرة هقول بحبكم ألف مرة والحياة من غيركم والله مرة. أستاذة محاسن، أستاذة أحلام، أستاذة زيان، كل حد بستناكم والعقل بجد احتار وياكم. وجودكم في إذاعتنا ملهاش بديل، ملوش بديل. واعترف إن كلكت سادس مرة برنامج خطير وملوش مثيل. يا سلام كل ده. ايه الجمال ده عصوم. كل سنة انت طيبة يا هند ودايما بتمتعينا برأيك الجميل وبنشكرك عليه طبعا. وفيان بتحييكي من برا والله بجد. وأحلام كمان. وانا بجد بحبكم كتير وكل سنة وانتم طيبين. واحنا بنحبكم كلكم. ربنا يخليكي وبنتمنى لكم كل خير وربنا يعيد عليكم الايام بخير يا رب. واجمعين على جبل عرفات السنة الجاية يا رب. يا رب يصل لنا الحج السنة الجاية بإذن الله يا رب. وليلي بقى مؤلف الفيلم. انا الصراحه ما اتفرجتش على الفيلم، طب عملت سيرش على النت ولا اي حاجه، بس انا من وحي ايه تفكيري من خمس افلام بقى الفنان الجميل المقرب لقلبي عمرو عبد الجليل، كلمني شكرا، صرخه نمله، حين ميسره، ايوه ديسكو ديسكو مع الفنانه نجلاء فتحي كان طلع اخوها، ودكان شحاته. دكان شحاته ده من امز الافلام اللي مليان افيهات ليه، او كان اسمه في الفيلم اسمه غباوه. انت كمان فاكره اسمه ايه؟ هو له افيهات كده دمها خفيف. لا الفيلم دكان شحاته مليان افيهات جميله جدا على فكره. فاكره حاجه ولا لا؟ هو كان بيقول لي انت غباوه، اسمك غباوه. اسم على مسمى يعني. اسمع المسمى. ماشي يا هند، تابعينا بقى. سمعتي الجزء الاول من المسلسل؟ اكيد طبعا، اكيد طبعا. طيب يلا مش هقول التوقعات دلوقتي، هستنى عليكي شويه. شكرا يا هند، مع السلامه. مع السلامه. ومعي تليفون. الو الو. ايوه صباح الفل والجمال على عيونك يا استاذه محاسن. صباح الخير يا ام حماده، كل سنه وانت طيبه. من حبه كل سنه وانتم طيبين، وباشمهندس جميله طيبه، واستاذه فيفيان واذاعتنا الجميله كلكم بالف خير يا رب. وانتم بخير وصحه وسعاده يا رب. الله يخلي حضرتك يا رب. وديلي على كذا بلانكا، مين المؤلف؟ هقول لك هشام. انا بحيي ناهد طبعا، ناهد طلعت الحمد لله. هو فعلا هشام هلال، والمخرج بيتر ميمي. ايوه بيتر ميمي. بيتر ميمي هو مخرج ومؤلف، وتخرج من كليه الطب. اما بالنسبه لعمر بقى عنده الشايب، هنقول حاجات تانية مختلفه، عنده الشايب ودماغه عاليه، والبعض يذهب للمأذون مرتين وكذا بلانكا ودماغه العاليه. والبعض يذهب للمأذون مرتين والسراب. تمام. فاكره ايه يعني من افهاته؟ هو بصي انا بس بفتكر كلمني شكرا ده، انا يعني بضحك طبعا على العمل اللي عاملها فيه. فهو لا هو جميل كده وخفيف، وكفايه عزه بس اللي بيدور عليها. مش عارفه حيليها ولا لا. احنا معايا برضه، احنا معايا اخر الفتره. حاجه ملونه كده زي ما بيقول، فهي كفايه. ربي لا شعر احمر وشبه علوس البحر. يا استاذه محاسن نورتيني يا ام حميده، كل سنه وانت طيبه. وبحيي استاذه فيفيان. وانا بقى بصي انا بروق في البيت، بس انا هستمتع بالسماع ليكم. ايوه ركزي، وانتي هنسليكي عشان تخلصي بسرعه. جدا جدا، وهيكون عندها رأفة دينا، ومش هيكون فيه قتيل ان شاء الله كده. تتمنى لكن ما وعدتكيش ابدا ابدا، ما اقدرش اوعدك. العاد يعني. في قتيل، في قتيل، في قتيل، في قتيل. طيب تمام، انا هسمعك والله ان شاء الله. شكرا. يا حبيبتي مع الف سلام. مع الف سلام. بتحب الإثارة والأكشن؟ جداً جداً. عندك سرعة بديهة وتقدر توصل للجاني؟ جربيني. يبقى تستنينا كل يوم حد الساعة 11:05 للساعة 1 وكلاكات سادس مرة. غموض، تشويق، رعب، تركيز، دهشة، توتر. كل ده في كلاكيت سادس مرة؟ أيوة كل ده في كلاكيت سادس مرة، لحد من كل أسبوع مع محاسن متولي وفيفيان محمود. ودلوقتي معدنا مع الجزء الثاني من مسلسل يوم الواحد، عش الزوجية، تأليف مصطفى جمعة وإخراج هنادي محمود، وحنعرف إيه اللي حصل مع طارق ونجلة ووالدتها. إذاعة الإسكندرية تقدم مسلسل اليوم الواحد، تأليف مصطفى جمعة، إخراج هنادي محمود. سكتي ليه؟ ما تكملي كلامك وقولي لي كنت فين؟ ولو قلتلك ما تزعليش؟ لا مش هزعل، بس قولي. كنا في السينما. السينما؟ انت وعدتيني انك مش هتزعلي. ايوه، بس ازاي تدخلي معاه السينما وهو يدوب قري فتحتك، لسه حتى ما لبستوش دبل. صراحة يا ماما ما رضيتش ازعله، بس اوعدك اوعدك انها مش ممكن هتتكرر تاني. وعد يا نجلاء. وعد يا ماما. خسارة، ضاعت من ايدينا فرصة هايلة. بقول لك ما قدرتش اقول لها الحقيقة. مسيرها تعرفها ومسيرها تسلم بالامر الواقع. تعرفها من غيري معلش، لكن مني انا لا. وليه لا يا نجلة؟ تفكرها بسيطة لما اقول لماما في وشها ان انا وانت اتجوزنا جواز شرعي وبدون علمها وعلم كل اهلي وكمان من غير فرح. هي اللي اجبرتنا نعمل كده. ده صحيح، بس ممكن الحقيقة دي تصدمها وتأثر عليها وعلى صحتها. طب والحل؟ مفيش حل غير اللي قلتلك عليه. لما نحب نشوف بعض نتقابل هنا في الشقة المفروشة، ولما تسافر الصحراء أعيش مع ماما ولا كأن في حاجة، واستناك يا حبيبي لما ترجع من السفر. كده تبقى أمك نفذت كل شروطها. إزاي بقى؟ مش كانت مصممة على وعدك معاها بعد الجواز وأنا سافر الصحراء لوحدي؟ أيوة. يبقى ما استفدناش أي حاجة من جوازنا الشرعي بدون علمها. لا استفدنا. إيه بقى؟ إننا بقينا البعض، مستحيل حد يقدر يفرقنا. يا نجلة يا حبيبتي، ما هي نفس النتيجة كنا حنوصل لها لو سمعنا كلامها ونفذنا شروطها. لا مش نفس النتيجة. ازاي بقى؟ ما هي ماما لما تقول شروط زي دي تبقى عارفة متأكدة اننا مش هنقبلها، وده معناه بذوق ولباقة ان حضرتك عريس مرفوض. نعم طبعا يا حبيبي مرفوض، لانها لو كانت موافقة على جوازك مني ما كانتش اشترطت علينا شرط واحد. امال وافقت ليه من الاول ورضيت ان احنا نقرأ الفاتحة؟ علشان حضرتك كنت معيد وانا لسه طالبة في كلية الزراعة، ويهمها انك تساعد بنتها علشان تنجح وتتخرج. نعم هي قالت لك كده؟ طبعا مش بوضوح وصراحة، بس ده اللي انا فهمته من كلامها. ده غير انها كانت مبهورة بوظيفتك كمعيد، لكن لما قررت تسيب الكلية وتاخد ارض تزرعها في الصحراء غيرت رأيها. طب وفرضي اننا ما كناش اتجوزنا بدون علمها؟ كانت على طول هتجوزني المنصور ابن خالتي. منصور؟ ما توافقي بقى خالتي، نشفت ريقي. اوافق ازاي بس يا منصور؟ مش لازم الاول اتاكد ان طارق ده بعد عن سكتها وما عادتش تفكر فيه؟ يعني هستنى كتير؟ ما كانت قدامك قبل طارق ما يقرا فتحتها وتحايلت عليك تتقدم لها ما سمعتش كلامي. الله، مش كنت خاطب ايامها؟ ما انت من يوم ما خطبت اللي رحت لميتها دي وهي مش عاجباك. كان فيها ايه بقى لو سمعت كلامي وفسخت خطوبتها وخطبت نجلاء؟ انت مش بتقولي انك مش موافقه على سفرها معاه؟ طبعا قلت، ومستحيل هياخدها مني ويروح يمرمطها معاه هناك في الصحراء. طب ونجلاء رايها ايه؟ زعلانه طبعا عشان طارق. تبقى بتحبه انت برضو؟ بتصدق الكلام ده؟ مش بتقولي زعلانه عشان وقفلهم زي اللقمه في الزور منصور؟ قصدي يعني وقفلهم في الجواز. انت مش ليك تتجوز نجلاء؟ ايوه بس ازاي؟ سيبني انا اتصرف ومالكش دعوه. ايه ده؟ وده مين بقى اللي جاي لنا الساعه دي بالذات؟ انت مستني حد يا طارق؟ ابدا. طب شوف مين بسرعه احسن، قلبي واقع في رجلي. حاضر افندم. مسلسل اليوم الواحد. الأكشن والإثارة يجمع هنا من 11 لوحدة ظهرا مع محاسن متولي وفيفيان محمود. كلاكيت سادس مرة. كل يوم حد على موجة إذاعة الإسكندرية. ورجعنا لكم تاني بعد ما سمعنا الجزء التاني من مسلسل يوم الواحد عش الزوجية، ونجلاء اتجوزت طارق بدون معرفة والدتها. ايه اللي هيحصل في الحلقات اللي جاية؟ ده اللي هنتابعه معاكم، ومسابقتنا عن فيلم كازابلانكا اللي بيجمع بين الإثارة والتشويق وجو من المغامرات. أمير كرارة، عمرو عبد الجليل، وغادة عادل، وإياد نصار، وإخراج بيتر ميمي. وعايزين اسم المؤلف وأفلام للفنان عمرو عبد الجليل وأشهر إفهاته. ومعايا تليفون. ألو ألو، يا صباح الورد والياسمين. صباح النور استاذه فابيان، النهارده محيرانا بدري. ايه توقعاتك ايه يا هند؟ لا صباح النهارده واضح كده من الحلقه الثانيه ان النهارده في جريمه قتل، وطارق هيبقى المجني عليه، لان واضح كده ان منصور ابن خالد نجلاء بدا يراقبها يشوف تحركاتها فين، فهو بقى الغيره هتبدا الغيره وكده، وموضوع جوازهم اللي في السر هيبان ويحصل جريمة قتل. ده استنتاج أول. يعني طارق هو اللي هيبقى هو اللي اتقتل، ومنصور هيقتل طارق؟ انت متخيلة كده؟ والله لسه بقى. طيب تابعي، ما تتسرعيش في الحكم. استني كده واسمعي، وان شاء الله تعرفي الإجابة الصحيحة. معايا تليفون كمان. ألو. ايوه حاج جابر، صباح الفل. والله انا معاك من قبل، معلش هي برضو بتنا لا ده هي معايا على التليفون الموبايل من قبل الحلقه ما تخلص بكتير. لا انا عارف والله عارف. ازاي حضرتك؟ كل سنه وانت طيب. برضو يعني انا واولادك بقى واحفادك كده وحاجه حلوه كلكم. الله يبارك فيك. والله يبارك فيك والله. بس انا عايز اقول لك حاجه يعني. صح اتفضل. بس ما تزعليش مني. لا مش انا بزعلش منك، انت عارف حاج جابر النهارده احنا صايمين. واخد بالك؟ باختصار قلنا الحل كده وخلاص ونخلص. يا سلام. طب وعشان صايمين بقى لازم تفكروا. عشان صايمين. طب ما كده هيبقى غش بقى، ما ينفعش كده مع الصيام في تناقض. نعرف عشان الواحد يبقى صايم وبيعمل كده يعني. مره تتهمني ان انا اللي بقتل، كويس؟ النهارده عايز الاجابه. اعمل ايه معاك بقى احلى جيبه؟ كل سنة أنت طيب. والله أيام سعيدة يا رب عليك. أنا بدعي لإذاعتنا ونقول لها طبعا ربنا تكون تزدهر وأحسن، ويمكن أنتوا سمعتوا الدعاء بتاع الصبح اللي في البرنامج اللي قبل كده، بقول يا رب يعني خلي جميع المستمعين والمذيعين، وبقول لهم كل سنة طيبين. وحضرتك طيب. فعلا هو الست جديدة شوية جدا يعني على البنت. وده اكبر غلط ان الام او اولياء الامور يعني يتحكموا في لازم يسمعوا اولادهم ويبقى في تفاهم بينهم. ايوه لازم يبقى في كده ويشوف، لان خاصه العلاقات دي لما بتتشبث بين الشاب والشابه هينفذوها باي طريقه. ايوه يعني خوفا على اولادهم ان هم لازم يسمعوهم وياخدوا برايهم. يجي بقى يجي من قدام على طول يعني. كده عندنا مثلا يقول لك ايه، انت ده مثل عربي وقال لك تحفظيه كده، يقول لك ان جاي كده امسك الفرس من اللجام بتاعها حتى تقدر تمشي بيها زمان. لو لك بمؤاخذة لو مسكتها من الديل هترفسك يعني، هتطلعك من الموضوع. فديت يعني هم كان المفروض يعني تعرف بتاعي عايزه ايه وتمشي معاها في سبيل ان هي خطوه وفي سبيل سعادتها يعني، وتمشي بيها لخط الامان. ايوه بالظبط. اما اللي جاء طبعا، اما منصور طبعا حط في دماغه يبقى هو اللي بيتبعها فعلا، وعشان يعرف خطواتها وعشان هنشوف ايه اللي هيحصل بقى يا حاج جابر. هو ان شاء الله ما يحصل الا كل خير، وكل سنه وانتم طيبين. وانت طيب. واقول لجميع المستمعين ان كل سنه وانتم طيبين. كل سنه وانت طيب ودايما بتنورنا. بنتنا طبعا الشعيره ديت تقول لها كل سنه طيبه. هند. كل سنه طيبين. كل سنه وانت طيب. مع السلامه. عزه. ايه ده؟ مفيش ولا عزه؟ يا عزه. وين شهره؟ ايه الحراسه اللي بره فين؟ مكسوفين من الشمس. رايح بعتلي زكريا. زكريا ما جاش من امبارح في الليل. ايه ده؟ زكريا ما جاش من امبارح في الليل؟ زكريا بقت بره؟ ايش طلبت بقى صايع؟ وانت عارف زكريا سن الشباب امس وهارون. بتاعتنا دي. ما كفاكش اللي حصل كمان عايز تموتني يا عربي؟ موت ايه يا صاحبي؟ انا برضه موتك يا عمر. مفيش غيرك يعملها. وريتها جت فيا دي، جت في الست الغلبانه اللي ملهاش ذنب. لا كله لا قتل يا صاحبي، كله اللي دم. انت فاهم ايه بس؟ فهمني. افهمك ايه؟ ما خلاص حرام حرام. ما انا طب كنت عملتها لما انت كنت عندي ولا كان حد حس بيك؟ ما انت برضه عملتها زمان ومحدش حس بيك. زمان انا ما نوتهاش يا صاحبي، هي اللي خبطت في ايدي. وانا قاعد في العربية لمحت السراجة بتاعت الدواسة مفتوحة، واخوه غزال شبك قديم عبر عن جد عليها كورن الخيط تجيب اوله من اخره. قلت يمكن مخبيين مصلحة جوه. بمد ايدي لقيت الهنا كله. اتهنى ولا استنى؟ لا اتهنى واحنا في داهية. انت ستين عريانين عربي. ما انا قلت انت هتطلع منها زي كل مرة. وما مطلعتش انا شلت لك نصيبك على جنب وقمت لك محامي كبير ومصيط. ما حصلش. لا حصل، وانت اللي رفضت المحامي. بطل راغي بقى وطمني، عمر عمل ايه مع المحامي اللي بعته له معاه؟ عمر هذا المحامي رفض يتصدر. ايوه ليه كده؟ رشيد ما جاليش ولا جلسه، كان مستخبي من خواجه ورجالته وفلوس الكانتين اللي انا ربطتها لك من اول يوم. رشيد اللي كان بيدفعها. رشيد مين ابو رشيد؟ رشيد ابو المصلحه وامه بجني. انت كداب يا عرابي، لو اللي بتهري فيه ده حصل ما بلغتنيش ليه؟ وبلغك ازاي بقى بعد ما طمعت يا مر؟ مش عارف اقولها لك ازاي يا عرابي، بس صاحبك بعت مرسال من جوه وعايز نص الحاجه، يا اما عايز اعلك. هو مش كان ناوي يتوب ولا الحرام راجع احلاوه في عينيه تاني؟ دماغه كده ايه؟ هيقر عليا؟ وما حدش غيرك انت هو يعرف المطرح ده. لو كان هيعملها كان عملها معاه. مر نبو هزر وحجز الميري واكل دماغه، وشكله كده هيغيبها عليك ويشيعها. عشان كده يا عربي بقول ما تديني حقي وكوتو حقك في الحفظ والصون ده اللي مجهزهولك. هو ده صح؟ دول حقك. دول يا عربي ناوي تاكلها لوحدك ولا ايه؟ والله عربي انا قلت نقسمه انا وانت. ونقسم معاك انت ليه؟ انا رجلي راحت وهو عمره بيروح. وانا نروح فين؟ تروح في داهيه يا اخي. بس اوعى تدوخ. ولقيتك بعدها بعت لي حمله، ولولا ربنا نجاني منها كنت رحت فيها. عرفت بقى ان قلبك اتملى سواد من ناحيتي، ما لقيتش قدامي غير اخوك زكريا. قلت اخده وافهمه ان انت مصين عليه. يلا زكريا يلا يا اخويا مفيش وقت. هدي هدي يلا. من ناحيه احمي نفسي بيه ومن ناحيه احميه. لما تطلع انت بقى وتجيلي يبقى الدراع على صدك بيه. انا لو عايز اضرك كنت قريت عليك وجبتك لحد عندي واخدت حقي بدراعي. برشيد رشيد ابن الحرام اللي لعبها بينا. صدقني يا مر، طب خد اللي انت عايزه. واخوك انا مش هحوشه عنك. اخويا بعد ما ضيعته مني واحد تربيت عمر المر وعرابي عايزه يطلع ايه؟ مور صلاح؟ وسمعنا جزء من فيلم كازابلانكا، وكان في الجزء ده اكتر من افيه لعمرو عبد الجليل، اتهنى ولا استنى وغيرها من الافيهات. ومعايا تليفون الحاج عربي. صباح الخير يا حاج عربي. صباح النور يا سيدي، كل سنه وانت طيبه. وحضرتك طيب؟ في السعوديه لابسه ابيض فابيض وطالع عرفات بكره ان شاء الله. يا رب يا رب يكتبها لنا جميعا يا رب ان شاء الله. وتحياتي للمهندس الكنترول، وتحياتي للام يحيى يعني اللي هي بتحيرنا كل حد. اللي ربنا يخليه لها يا رب يا رب. طبعا سبت كل المسلسل. امها هي اللي هتقتل طارق كويس، عشان هي عايزه تخلص من طارق عشان تجهزها لمنصور كويس. طبعا نجلاء محتاره بين الاثنين، فهي نجلاء بتحب طارق وهي بقدر حبها لطارق اتجوزته من ورا امها. فهنا احداث المسلسل هتمشي على كده. اما الافلام بقى كل صرخه نمله كلمني شكر شوش. ايوه الو خط قطع حاج عربي. معايا تليفون كمان. الو الو صباح الخير. صباح الفل. اهلا وسهلا بحضرتك استاذه محاسن. اهلا بيك يا جميله، ازيك؟ انا شيماء جابر. ايوه شيماء، اللي كلمتينا المره اللي فاتت كان اول مره. كان اول مره. صوتك يعني مميز. صوتي مميز؟ اه. عرفتك على طول. اهلا وسهلا بيكي، وكل سنه وحضرتك طيبه. وانت طيبه وبخير. الفرحه والسعاده دايما. الله يخليك. والسنه الجايه نبقى مع بعض في عرفه ان شاء الله. اللهم امين، صحبه باذن الله ان شاء الله. المؤلف هشام هلال. والمخرج بيتر ميمي. والافلام فص ملح وداخ، سوق الجمعة، سعيد كلاكيت، دكان شحاتة، ملوك الجدعنة. مذاكرة يا شيماء انت. مذاكرة كويس. مذاكرة كويس. فاكرة افهات ولا لا؟ عندك افه كده؟ الافه اللي هو لسه قايله في كازابلانكا. ولا ايه؟ ولا اتهنى ولا استنى؟ اتهنى ولا استنى. ماشي جميله، شكرا. الله يخليك. تابعي المسلسل بقى عشان تعرفي مين الجاني. اعتقد منصور هو اللي هيقتل طارق. منصور هيقتل طارق، هنشوف. هو ضحك على عليها وهتبقى حامل هي تقريبا هي كده. طيب تابعي معانا وهتعرفي ايه اللي حصل. شكرا يا شيماء، نورتيني. الله يخليك. علشان تقولي مين اللي قتل داليا مراته؟ ما لقبطتوا عليا ليه؟ موعدنا مع محب التشويق والغموض والبحث عن جاني مجهول. كلاكيت سادس مرة. الحد من كل أسبوع مع محاسن متولي وفيفيان محمود من 11 لوحدة ظهرا على موجة إذاعة الإسكندرية. الإثارة والتشويق والبحث عن الجاني هنا عندنا في كلاكيت سادس مرة، وكمان مكالماتكم اللي بتسعدنا. ورجع لنا الحاجة عربية. ايوه سيدي، قل حضرتك. قلت في المين لعمرو عبد الجليل؟ اسكندريه كمان، وكمان دكان شحاته وحين ميسره. المؤلف هشام هلال. سيدي قل. ماشي يا حاج. ماشي يا سيدي، خليك معانا حاج عرب. معاك يا سيدي. مع السلامه. مع السلامه. ومعايا مكالمه كمان. الو. السلام عليكم. عليكم السلام. كل عام وانتم بخير. وحضرتك طيب وبالف خير. سليمان بركات من البحيره. اهلا بيك يا استاذ سليمان، واهلا بكل اهل البحيره. والله الفرصه ديت اللي انا يعني كويس ان انا وصلت بيك عشان اقول لحضرتك وكل المستمعين كل عام وانتم بخير، وربنا يعيد علينا الايام بالخير والبركه. وحضرتك بخير وصحه وعافيه. وتحياتي وتمنياتي لحاج العربي صالح والجبر نصر ولحضرتك والاستاذ احمد وهبه والاستاذ ياسر نصار، وكل رب تعود علينا الايام بالخير والامن يا رب. اللهم امين. اللهم امين. قول الحاج عربي صالح مجال انا رايي معاه. زي الحاج عربي صالح هو الكبير بتاعنا، زي ما يقول هو معاه. يعني انت خلاص كده انا فريقه. انت فريق الحاج عربي صالح. انت عاملين فرق. اي والله انا بحب الحاج عربي صالح جا والله. ربنا يديم المحبه بينكم كلكم يا رب. الحاج عربي صالح انا الاخر تليفوني 59. خلاص يا حاج سليمان، كل عام وانتم بخير. تابع بقى معانا واعرف مين الجاني، ومرة جاية تقول لنا بقى شوف الحاج عربي صح ولا لا. اشكرك، في امان الله، مع السلامة. كل عام وانتم بخير. اللي بيحب الاكشن والاثارة يجمع هنا من 11 لوحدة ظهرا مع محاسن متولي وفيفيان محمود. كلاكيت سادس مرة. كله يجمع هنا دلوقتي عشان نسمع الحلقة الثالثة من مسلسل اليوم الواحد عش الزوجية، تأليف مصطفى جمعة وإخراج هنادي محمود. وهل الأم هتعرف بزواج بنتها ولا لا؟ وإيه اللي هيحصل؟ ده اللي هنعرفه بعد شوي. إذاعة الإسكندرية تقدم مسلسل اليوم الواحد، تأليف مصطفى جمعة، إخراج هنادي محمود. انت مستني حد يا طارق؟ ابدا. طب شوف مين بسرعه احسن، قلبي واقع في رجلي. حاضر افندم. يا خوفي لا تكون ماما هي اللي جت. مين يا طارق؟ لا ابدا، ده البواب. اما سخيف بشكل، ايه اللي يخليه يجي في وقت زي ده؟ هو احنا في نص الليل يا حبيبتي؟ دي الساعه يا دوب 9. بتقول 9؟ وفيها ايه؟ بالنسبة لك ما فيهاش حاجة، لكن بالنسبة لي أنا فيها 60 حاجة. يلا نخرج بسرعة. على فين بس؟ أنت تروح بيتكم وأنا روح بيتنا. أنا قايلة لماما حاجي الساعة 9. وآخرتها يا نجلاء. وبعدها لك أنت يا طارق. أنا خلاص اتخنقت من أسلوب حياتنا بالشكل ده. ده احنا ولا كأننا متجوزين على سنة الله ورسوله. أنا زهقت من سؤالك عن آخرتها. احنا لازم نشوف حل. أيوة لازم نشوف حل وبأسرع ما يمكن. إيدي على إيدك. يعني لو قلتلك تسافري معايا بكرة ونروح نعيش هناك في أرضنا توافقي يا نجلة؟ لا طبعا مش هوافق. سبب؟ ما انت عارفه. لو عارفه ما كنت سألتك من أصله. طارق أنا سبق وقلتلك ما تجبرنيش إن أنا أعرف ماما بالحقيقة، لا عن طريق كلامي معاها ولا عن طريق سفري معاك بدون علمها. يعني إيه؟ مبسوطة من عيشتنا دي؟ لا طبعا مش مبسوطة ومتضايقة منها أكتر منك. كده معناه إننا هنعيش بقية عمرنا في الضلمة كأننا بنسرق. لا طبعا مش هيحصل. وليه لا؟ لأن المفروض بعد سنتين بالكتير زي ما قلت الأرض هتكون طرحة خير، ومن خيرها تبني لنا فيلا نعيش فيها ونفرشها على مزاجنا، وساعتها بس نصرح ماما بالحقيقة ونحطها قدام الأمر الواقع. أيوة يا حبيبتي، بس كتير قوي نستنى سنتين. وحياتك عندي حيفوت ولا حنحس بيهم، بس المهم اننا ما نعدهمش ولا بالدقيقة ولا بالثانية. يعني ده رأيك؟ ورأيك صح ولا لا؟ صح يا نجلة. واحدة عاقلة في الدنيا ترفض شاب زي منصور ابن خالتك؟ أنا تبقي مجنونة؟ مجنونة مجنونة، بس عيش بقى بذمتك منصور ولا طارق؟ لا طارق. مش بقولك مجنونة؟ ماما أنا زهقت من كتر كلامك عن منصور. ما أنا مستحيل أوافق على جوازك من طارق. وأنا برضو مستحيل أوافق على جوازي من منصور. طب إيه رأيك بقى؟ ان لو حتى طارق نفس شروطي برضو مش هتتجوزيه. في الحالة دي هتريحيني وتريحي نفسك. قصدك ايه؟ قصدي ان انا لو ما اتجوزتش طارق مش هتجوز طول عمري. صدقت يا خالتي؟ صدقت انها بتحبه ومتمسكه بيه؟ لا ما صدقتش. بعد كل اللي سمعتيه منها وبرضه بتقولي لي ما صدقتش؟ ايوه ما صدقتش، لان نجلاء بنتي وانا امها، واعرف ازاي اخليها تنفذ رايي. يعني في امل ولا مفيش؟ في امل، بس اصبر شويه. لحد امتى؟ لحد ما اعرف ازاي اكرهها في طارق واخليها تتعلق بيك. وهستنى كتير. التسهيل على الله. ثانية واحدة اللي بترن الجرس. أفندم. مساء الخير يا نينا. نينا؟ نجلة موجودة؟ لا يا روح نينا، نجلة مش موجودة. أمال فين؟ في المستشفى. إيه؟ مستشفى؟ مسلسل اليوم الواحد. الأكشن والإثارة يجمع هنا من 11 لوحدة ظهرا مع محاسن متولي وفيفيان محمود. كلا كلا سادس مرة كل يوم حد على موجة إذاعة الإسكندرية. سمعنا مع بعض الحلقة الثالثة من عيش الزوجية، ومش عارفين إيه اللي هيحصل ما بين الأم وبين نجلاء، وهي هتصر على زواجها من منصور ابن أختها، ولا هتجوزها طارق، ولا هتعرف الحقيقة إنها فعلا متجوزاه. ده اللي هنعرفه في الحلقة اللي جاية إن شاء الله. ومسابقتنا عن فيلم كازابلانكا إنتاج 2019، والفيلم بيجمع بين الإثارة والتشويق وجو من المغامرات. عايزين نعرف اسم مؤلف الفيلم وخمس أفلام من أفلام عمرو عبد الجليل وأشهر إفيهاته الكوميدية. ومعايا مكالمة. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام، معاك العربي صالح أستاذ. أهلا بيك يا حاج عربي. الام هتصر ان هي تجوزها منصور كويس. بنتها هتواجهها هتقول لها مش هينفع ان انا اتجوزه عشان انا متجوزه طارق. هي البنت اللي هتواجه امها وتعرفها ان هي اتجوزت طارق، ماشي، عشان الام مصره ان هي تجوزها منصور، بدليل ان هو راح سال عليها هي جوه في البيت وقالت له لا مش هنا، هي في المستشفى. ايوه ماشي، ده رأيي معاك يا ستي كله، ورأي الحاج سليمان بركات معايا برضو. تابع ماشي يا ستي كله، أشكرك يا بندر. العفو، مع السلامة. ومعي تليفون كمان. ألو ألو. أيوة، أسفين يا صلاح. أسفين يا صلاح. أيوة، واضح ان كل الرياض بتعيد علينا النهارده يعني. ما طبعا لازم نعيد عليكم يعني، انتوا غاليين علينا فلازم. حلوين، قولي لي والله ايه توقعاتك؟ توقعاتي يا طارق ان هو هيبقى يتقتل النهارده، يا من الام يا من المنفوق، ولسه ايه لسه السندك الاخير يعني. لسه تبعي. فعلا ما ينفعش يتجوزها من ورا اهلها، حتى لو كده يعني، لو في اي مشكله بتواجهه لازم يقنع اهلها، ما ينفعش يعملوا ده غلط من الاول. حتى اذا كانت الام متسلطه بنفس الشكل ده. لا، في حاجه اسمها اقناع يعني، مثلا عايز اقنع استاذ محاسن ما هو ده لو في بقى لغه حوار وفي تفاهم بين الام واولادها مش هنوصل للمرحله دي. اكيد طبعا. اشكرك يا هند، مع السلامه. اشتقنا وشوقنا منور طريقنا لزيارة الرسول، اشتقنا وشوقنا منور طريقنا لزيارة الرسول، الفرح يسابقنا وهناك في المقام رددنا السلام والمولى تجلى على القلب اللهام. يا مؤمن تعالى، يا مؤمن تعالى، يا مؤمن تعالى نزور المدينة. مسجدنا بينا النور التاينا في الروضة الشريفة صلينا ودعينا وفي مسجدنا بينا النور التاينا. الآن موجز أخبار رأس الساعة من راديو اسكندرية 101.1 FM معا تكتمل الصورة. ساعتي تعلن تمام الثانية عشرة. من الإسكندرية لكم التحية. الحكومة تنفي وقف صرف الكمامات على بطاقات التموين. وزير الشباب والرياضة يشهد ختام منافسات نهائي بطولة العالم للخماس الحديث للناشئين والناشئات والتي تستضيفها ملاعب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية في الفترة من 12 وحتى 18 من يوليو الحالي. وزارة الموارد المائية والري تنتهي من تأهيل ترع بأطوال تصل إلى 2138 كيلومترا بـ20 محافظة في إطار تنفيذ المشروع القومي لتبطين الترع بالمشروع، ويهدف إلى تحسين عملية إدارة وتوزيع المياه وتوصيل المياه لنهايات الترع. محافظ الإسكندرية يهنئ رئيس الجمهورية والشعب المصري والأمة الإسلامية بحلول عيد الأضحى المبارك. انتهاء موسم توريد القمح لصوامع التخزين بالإسكندرية مسجلا 126,500 طن من الأقمح المحلية. محافظ الإسكندرية يؤكد على اتخاذ كافة التدابير الاحترازية والاستعداد الجيد لاستقبال المصلين الذين سيؤدون صلاة عيد الأضحى بالمساجد. مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة يوافق على تخصيص قطعة أرض بمدينة برج العرب بالإسكندرية لعمل مشروع غذائي. محافظة الإسكندرية تعلن حصيلة حملات وحدة الإزالة الفورية بالمحافظة على محور المحمودية لمنع الإشغالات وسير المركبات المخالفة عليه خلال الستة أشهر الماضية التي أسفرت عن التحفظ على 672 مركبة مخالفة. رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات التابعة لمديرية الصحة بالإسكندرية بداية من اليوم ولحين انتهاء احتفالات بعيد الأضحى وانتهاء الإجازات. حملة تفتيش مكبرة على 195 منشأة طبية خاصة بالإسكندرية خلال الأسبوعين الماضيين. إعلان حالة الطوارئ بشركة نظافة الإسكندرية استعدادا للعيد. مديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية تطلق قوافل طبية مجانية لفحص وعلاج 3,028 مواطنا بمناطق ريف المنتزه شرق المدينة شملت المنتزه وأبيس 2.

الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. أذن بصلاة الظهر ورفع الأذان الشيخ مصطفى إسماعيل، يؤذن بصلاة العصر في الرابعة إلى الربع إن شاء الله. هنا الإسكندرية. والأكشن؟ جدا جدا. عندك سرعة بديهة وتقدر توصل للجاني؟ جربيني. يبقى تستنينا كل يوم حد الساعة 11:05 للساعة 1 وكلاكات سادس مرة. غموض، تشويق، رعب، تركيز، دهشة، توتر. كل ده في كلاكيت سادس مرة؟ أيوة، كل ده في كلاكيت سادس مرة، لحد من كل أسبوع مع محاسن متولي وفيفيان محمود. ورجعنا لكم مع الإثارة والتشويق والبحث عن الجاني ومسلسل عيش الزوجية، ومعايا تليفون. ألو؟ إذاعة الإسكندرية. أيوة، صباح الخير وصباح النور. صباح الفل يا صفوات. أنا بقول التوقعات يعني بقى توقعات. أنا أقول بس في المستشفى يعني أمراض نساء معرفش، ويمكن يمكن أمها تصلت من طول يقتل طارق. أنا مش عارفة في جريمة قتل ولا لا يعني. بعدين عايز أقول لحضرتك حاجة، البنت مهما يحصل لها مع أمها ما تروحش تعمل حاجة برض من ورا أمها، لأن طبعا جريمة كبيرة يعني. طبعا يعني الجواز ده جريمة كبيرة جدا جدا. يعني وهنستنى الدور الرابع بقى، الحلقة الرابعة حالا حالا هتسمعي الجزء الرابع. أنا الحاج عربي قال من الأساس. إذا أنتوا كلكم ماشيين ورا الحاج عربي ولا إيه؟ يمكن هو يقول لك كل الصح يعني. لا لا، بصي كل واحد خليه رأيه لنفسه. خليه لوحده. خليه يبقى عنده رأيه. الأم مش هتقتل لو تقول لها لا، الأم عمرها ما تقتل حتى لو. لا لا ما تقتلش. أنا بقول يا منصور يا طارق يا ما عارفة بقى الموضوع. أقول لك الدور الرابع إن شاء الله. خلاص الحلقة الرابعة إن شاء الله بإذن الله. اسمعي بقى الحلقة الرابعة. أحلام جاهزة؟ حاضر. مع السر. إذاعة الإسكندرية تقدم مسلسل اليوم الواحد، تأليف مصطفى جمعة، إخراج هنادي محمود. نجلة موجودة؟ لا يا روحنينة، نجلة مش موجودة. أمال فين؟ في المستشفى. إيه؟ مستشفى؟ ليه خير؟ حصل لها ايه؟ تعال معايا لحد المستشفى وانت تعرف كل حاجة. سلامتك يا حبيبتي. سلامتك يا نجلة، سلامتك. عرفت ازاي ان انا هنا يا طارق؟ انتي ناسية ان ميعادنا كان النهاردة في شقتنا؟ بتوشوشها بتقول لها ايه؟ ماما عرفت كل حاجة يا طارق. ها؟ ازاي؟ ليه؟ انت ما عرفتش هي داخل المستشفى ليه؟ لا ما حدش قال لي. طب خلي مراتك بقى تقول لك. مراتي؟ هو حضرتك؟ ايوه يا جوز بنتي، حضرتي عرفت كل حاجه. نجلة سامحني يا طارق. اسامحك على ايه؟ مش عارفه اقول لك ايه. ما تفهموني هي ايه الحكايه. الحكايه وما فيها يا جوز بنتي ان مراتك النهارده الصبح جالها مغص عنيف، فاضطريت اجيبها المستشفى، واتضح بقى انه مش مغص مغص، لا مغص واحده حامل في شهرين. ايه؟ حامل؟ طب ليه ما قلتليش يا نجلاء؟ انا نفسي ما كنتش اعرف. انت بس اللي ما كنتيش تعرفي يا حبيبتي. كان نفسي افرحها لكن ربنا ما اردش. دكتور قال لازم عمليه علشان ينقذ حياتي. سامحني يا طارق. سامحك ده ايه يا مجنونه؟ سامحك ده ايه؟ صدقيني انا ما يهمنيش في الدنيا دي كلها الا سلامتك يا حبيبتي. طارق. ايوه يا نينا. لو سمحت عاوزك في كلمتين. طب حضرتك ما تتكلمي، ما فيش حد غريب. لا مش عاوزه نجلاء تسمعها. ماما. ما تقلقيش يا نجلاء، دول كلمتين هقولهم لجوزك عشان مصلحتك ومصلحته. يبقى لازم اسمعها. بعدين هقولهم لك. تسمح يا جوز بنتي؟ اه طبعا انا تحت امرك. طب تعالى نقعد في ريسبشن المستشفى ونتكلم براحتنا. راجع لك حالا يا نجلاء. اتفضلي. متشكره يا جوز بنتي. تطلبي مني المستحيل. انت سمعتني قلتلك ايه ولا قولك تاني؟ نجوم السماء اقرب لك. هتطلقها يعني؟ هتطلقها. قلتلك مستحيل مستحيل. كده يبقى انا عملت اللي عليا. يعني ايه؟ كل حاجة هتعرفها بعدين يا جوز بنتي. عملت ايه يا منصور عند المحامي؟ اطمني يا خالتي كل شيء تمام. يعني عمل اللي اتفقنا عليه وشويه زياده كمان. المهم نجلاء تتطلق. هتتطلق يا خالتي وانا اللي هتجوزها، بس همتك معايا. ما تخافش، انا اعرف ازاي اكره نجلاء في طارق واخليها تتصور العمى ولا تتصوروش. جاي ليه؟ عاوز مراتي. مراتك؟ مراتك مين؟ نجلاء. ما عندناش حد بالاسم ده. أرجوك يا نينا بلاش تعامليني بالاسلوب ده. وانت أرجوك ما تعتبش البيت ده بعد كده. من فضلك نجلاء فين؟ ما تحاولش الدخول لاني مش هسمح لك تدخل. يوه يا نجلاء. نجلاء في ايه يا خالتي؟ ايه ده؟ انت مين؟ انت اللي مين؟ انا عاوز مراتي ومش همشي من هنا الا وهي في ايدي. انتوا سامعيني ولا لا؟ نجلاء يا نجلاء. ايوه يا مام. تعرفي الاستاذ ده؟ مسلسل اليوم الواحد. الجزء الرابع من مسلسل يوم الواحد عش زوجية، وإيه اللي حصل؟ وفعلا نجلاء بتنكر طارق ولا أمها عملت إيه وعايزة تجوزها منصور؟ في كده تشابك في الأحداث، مش عارفين هنوصل لفين. ومعايا هند تاني. أيوة يا هند. ألو. أيوة يا هند. بجد بجد مامتها جبروت يعني بجد امرأة. بجد واضح ان هي برضه من وضع على بقية كلامي في اول الحلقة ان طارق هيتقتل. اللي هيقتله منصور علشان يبعده باي طريقة عن نجلاء وهو يتجوزها. انت شايفة كده يعني؟ يلا بقى اسمع استاذة حنان واستاذة عماد انا وحسن عمس اذاعتنا وماما هيام. يلا بيكونوا سامعيني. ان شاء الله لو كانوا فاضيين تلاقيهم بيسمعوا يعني. ماشي يا هند، مع السلامة. ومعايا تليفون. الو. الو، السلام عليكم. عليكم السلام. تحياتي لحضرتك استاذ محاسن. اهلا بيك استاذ عماد. واستاذ فبيان واستاذ احلام، اهلا بحضرتك. انتم طيبين وانت طيب. لا، الاستاذ فبيان بصراحه يعني الله يكرمها، متهيالي كده بتدينا العيديه وجايب لنا حاجه سهله المره دي. شوف بقى انت. يعني الحمد لله انا فهمتها كويس اهو. الحمد لله. طب الحمد لله الحمد لله. هو المتابعه تقريبا الفيلم اللي حضرتك بتقول عليه فيلم كازابلانكا. ايوه. عايز اسم المؤلف؟ لا مين؟ والله انا حبيت اهرب بس من المتابعه. لا النهارده كله عايز يغش بقى، بيقول لك عشان العيد وكده حبيت اهرب من المتابعه التنزيل. لا لسه متعقده خالص. متعقده خالص. بس تقريبا كده انا بقول للاخت العزيزه هند، لا انا متهيالي ان مش الزوج اللي هيتقتل، انا متهيالي ان الام اللي هتتقتل، الام وبنتها اللي هتقتلها تقريبا. تفتكر يعني سهل ان بنت تقتل امها عشان خاطر واحد؟ ما اعتقدش قوي يعني. لا ما صعبة دي، مش عارف. تقريبا كده ممكن تكون داخلة في تموين، التموين المغناطيسي، بتنيمها مغناطيسيا ولا حاجة. عشان انكرت وجوده يعني. تقريبا كده. في حاجة بتسيطر على الام، بتسيطر على البنت بحاجة. هي الام شخصية قوية قوي، وهي البنت بتحب مامتها، فمش عايزة برضو يعني عايزة تسمع كلامها لحد كبير، فالعلاقة بينهم كده فيها حاجة غريبة. انا بقول المفاجأة الام اللي هتتقتل. الام اللي هتتقتل تقريبا كده. ماشي، خليك معايا وحنشوف الحلقة الجاية هيبين مين اللي هيتقتل ومين اللي قتل بالضبط كده. خلاص خليك معايا. شكرا. شكرا. في امان الله. علشان تقولي مين اللي قتل ده يا مراد؟ ما اللي قبضتوا عليه ليه؟ موعدنا مع محب التشويق والغموض والبحث عن جاني مجهول. كلاكيت سادس مرة. كلاكيت سادس مرة. الحد من كل أسبوع مع محاسن متولي وفيفيان محمود من 11 لوحدة ظهرا على موجة إذاعة الإسكندرية. زلنا معكم وكلاكيت سادس مرة والإثارة، وسمعنا الجزء الرابع، وحنتابع معاكم إيه اللي هيحصل مع نجلاء وطارق ومامتها ومنصور. ومسابقتنا عن فيلم كازابلانكا إنتاج 2019، والفيلم بيجمع بين الإثارة والتشويق وجو من المغامرات. عايزين نعرف اسم مؤلف الفيلم وخمس أفلام لعمرو عبد الجليل وأشهر إفيهاته الكوميدية. ومعايا تليفون. ألو. الو، هو سلم لي على الكسيك. لا لا لا امور، كل اللي قدام امور. انت قطعت بينا اي سكارو. زكاريا كولينج. طلع التليفون. زكاريا كولينج. قرابي فكر، هي المر معايا، تجيني بالحاجه اللي معاك، يا اما اخلي عمر يجيب راسك عشان اخوك. الحقني يا عراض، الحقني يا اخويا. ما تخافش يا زكريا، اخوك جاي لك. حلو قوي، يبقى انتوا الاثنين تجولي عند جبل المار كمان ساعه. صدقت وامنت بقى، بس انا مش عارف ايه اللي حصل لنا ده. هي لعنه كازابلانكا كسبتنا ولا ايه؟ ورب العرش نجانا، وادينا واقفين على رجلينا اهو، بقيناش عارفين نحلف برحمه مين، رشيد ولا المكسيكي؟ المكسيكي الله يرحمه. المكسيكي ما رشيد برضو مات. بقول لك المكسيكي يا عم الله يرحم الجوز. طب ازاي؟ البحر بعت لكم دليفري. شوف انا كان قلبي حاسس، يقولوا مات اقول لهم حي، يقولوا راح اقول لهم جاي. حياة امك ورحمه المكسيكي. ستة تاخرت يا ماكس. تاخرت ولا انتوا اللي خلعتوا بدري عشان الشاي؟ احنا قلبنا عليك البحر 3 ايام صبح وليل، وفي اليوم الرابع صلينا عليك صلاه الغيب ورجعنا. هو فين نصيبي؟ لا ما احنا طلعناه ورحمه ونور على روحك. انا من ساعه ما موت وانتوا اتغيرتوا خالص، بس للاحسن صح؟ سهرون الله عز اللزة، انتوا كنتوا رايحين تطيروا ولا ايه؟ لا دي واحدة بتنظف الغرفة. واكب برضو الكلام عليه ميكس، هنلعبوا الصنيورة. يا ذكريات. الحاجة اللي معاكم تخص ناس تقيلة وعافية. الخواجة اللي كان راكب مسرح عنهم الله يرحمه، راح الخواجة ركبوني مسرح مكانهم. شوف ازاي. والمطلوب الصحبة دي ناقصها كارتين عشان اركب مسرح على نضيف، ياخدهم ياخد وجبي واروح. يبقى تروح. هيبتدوا الحركة. شكلك كده نسيت الوصول يا صاحبي، رجعت عشان تاخد حاجة ما تخصصكش. نسيت؟ ده انا جاي افكرك بيها. الشغل ما فيهوش صعوبة يا صاحبي. امال فيه ايه؟ تعمل خواجة وتغفلنا. الحق مستحق امور. التغفيلة صعبة، كل لعبها من الاول يا عم. لعبتها زمان وخلاص، انسى بقى. سمعت؟ اسحب بقى عشان ما ترحمش عليك تاني. انا بنقول وقفوا لعب لحد كده بدل ما بطلكوا تلعبوا خالص. تعالى بقول كده، بقول الاعتزال المبكر بطوله ولا ايه؟ والله دي له حاجه. كله معسر كلها. شعره ايه بقى؟ مش مكسيكي؟ شاو ميكوس. شاو. يلا عز يا ابن الحرام. خد كل حاجة وغفل. لا مش كلها، فاضل دي اخر حباية. طب دي لو تفكر تجيب قدير الجلا وسلاح حوالي حلوين. يا مر نوع سمعنا جزء من فيلم كازابلانكا، أمير كرارة وعمر عبد الجليل، ودلوقتي معايا مكالمة. ألو ألو. أيوة أستاذ. أهلا وسهلا أستاذ وحيد. أهلا بحضرتك أستاذ. أهلا بحضرتك. بحضرتك أستاذ. الله يخليك أستاذ. بالنسبة للمؤلف بيتر مينا، بيتر ميمي ده المخرج مش المؤلف. المخرج. المخرج. المؤلف مين؟ بالنسبة للأفلام مش عارف بصراحة. طيب تفضل. الافلام صرخه نمله، كلمني شكرا. ايوه. دكان شحاته. تمام. اسكندريه كمان وكمان. أيوة. والمهاجر. والمهاجر. ومن ضمن الافشات بتاعته احنا ننمل السكر فين. احنا ننمل السكر فين. هو ادي كده. ايوه. عيش نمله تعيش تاكل سكر. تاكل سكر. احنا ننمي السكر فين بالظبط كده. شكرا. وبعدين استاذه خلي بالك استاذه، الممثل عمرو عبد الجليل دوت عمل فيلم برضه في منتهى الجمال بس ما بيتعرضش، اسمه النجون من النار. فيلم استاذه بصراحه ملوش حد. هو شخصيه جميله وكاركتر خاص كده وله اسلوب في الاداء مختلف. ده يعتبر استاذه وعمرو عبد الجليل بالذات يعتبر تكملة للعمالقة اللي رحلوا. صح صح. أشكرك أستاذ وحيد، نورتني. الله يخليك أستاذ. شكرا أستاذ. مع السلامة. مع السلامة. مع السلامة أستاذ. مع السلامة. بتحب الإثارة والأكشن؟ جدا جدا. عندك سرعة بديهة وتقدر توصل للجاني؟ جربيني. يبقى تستنينا كل يوم حد الساعة 11:05 للساعة 1 وكلاكيت سادس مرة. غموض، تشويق، رعب، تركيز، دهشة، توتر. كل ده في كلاكيت سادس مرة؟ أيوة كل ده في كلاكيت سادس مرة. لحد من كل أسبوع مع محاسن متولي وفيفيان محمود. ومعانا تليفون. الو الو. ايوه حاج جابر. والله حيرتينا يا استاذ. حيرتكم. معلش معلش. حيرتينا. سليت صيامك اهو. سليت صيامك. طيب يلا انا هقول لك حاجه. متوقع ايه؟ انا هقول حاجه كده ويعني متكل على الله واقولها ما حدش قالها. يعني انا بقول البنتها ديت مش هتتقتل. يمكن تموت بالسكته القلبيه البنت دي. ده جلاء يعني هتموت بالسكته القلبيه. ممكن فاكر الموضوع بتاع الغاز بتاعك بتاع زمان مش فاكرين. انت قلقان مننا كده شكلك يا حاج جابر. نعم قلقان مننا. حاسس ان هيعمل حاجه غريبه. والله انا هو ما يعني احنا المستمعين بتبقوا في وادي وانتوا في وادي تاني وبتطلعوا الصح. ما هو ده بقى اللي صح. هو ده بقى الشغل. هي دي الاثاره والتشويق بتاعنا. وربنا يزيدكم ويعلي بقى من تفكيركم كده واكتر واكتر. ربنا يخليك يا حاج جابر نورتني بصراحه. الله يخليك يا رب. وإن شاء الله كده يرفع من شأن العتمة تبقى أحسن وأحسن وأحسن كمان. يا رب مبارك. دايما يا رب بيكو. شكرا مع السلامة. معي رسائل واتساب. ومن الرسائل اللي وصلت لي من إيمان حسن بتقول للمؤلف هو هشام هلال والأفلام اسكندرية كمان وكمان ليا هرم ضحك ولعب وجد وحب وعنتر زمان ودم الغزال وهي فوضى وحين ميسرة. الحقيقة كتب أكتر من 5 أفلام ومتوقع أن طارق هو اللي حيتقتل وحيقتله منصور ابن خليتها. في رسالة تانية من أحمد السيد بيقول أحمد كلمني شكرا من أفلام عمرو عبد الجليل وسعيد كلاكات وفص ملح وداخ وسوق الجمعة وفيلم الخطة العايمة وكمان البعض لا يذهب للمأذون مرتين وده آخر أفلامه. بيقول هشام هلال هو المؤلف ومتوقع ان طارق هو اللي يقتل منصور علشان بيغير على نجلاء. اللي هيحصل ده اللي هنعرفه دلوقتي حالا لما نسمع الحلقة 5 من عش الزوجية تأليف مصطفى جمعة وإخراج هنادي محمود. إذاعة الإسكندرية تقدم مسلسل اليوم الواحد تأليف مصطفى جمعة إخراج هنادي محمود. نجلاء يا نجلاء. أيوة يا ماما. تعرفي الأستاذ ده؟ ها؟ إيه؟ سكت ليه يا نجلة؟ ما تفهميني في إيه؟ طارق أنا. الله تعالي هنا رايحة فين نجلة؟ ابعد إيدك عنها نخسرها لك. نجلة تلزم خدمة تانية يا أستاذ؟ أنتوا فكركوا إيه؟ فكركوا يعني بالطريقة دي هتبعدوني عن مراتي؟ ده مستحيل هيحصل. أيوه مستحيل مستحيل. سامعة بيقول إيه يا خالتي؟ ما تاخدش على كلامه. أنت عارف خالتك يا منصور لما تقول كلمة تعرف ازاي تنفذها. في ايه بينك وبين منصور؟ طارق انت اتجننت. ردي على سؤالي يا نجلاء ردي. أنا غلطانة اللي هربت من الحصار اللي عاملاه عليا ماما ومنصور علشان أجيلك هنا في الصحراء وأقولك انقذني منهم. بعد إيه؟ أنقذك منهم بعد إيه؟ بعد ما اتفقتي معاهم عليا، بعد المحكمة ما طلقتك مني غيابي. أنا ماليش دعوة بالقضية دي. القضية مرفوعة باسمك يا هانم. وقتها كنت مجبرة. طب ده وقت ما اترفعت القضية، طب وقت ما عرفتي إن المحامي بتاعكم كان بيعلني بالجلسات على عنوان وهمي كنت فين؟ ها؟ كنت برضو مجبرة؟ أنت ليه مش عاوز تصدقني؟ ليه؟ لأنك طرف من أطراف المؤامرة. أيوه، أنت طرف من أطراف المؤامرة اللي عملتوها ضدي. لو قلت لك إن ماما خيرتني بينها وبينك تصدق ان انا كنت مجبرة ولا لا؟ طب وجاياني ليه مدام اخترتي امك؟ بحبك يا طارق. ارجوكي ارجوكي ما تردديش الكلمة دي تاني على لسانك. طارق انا فاكرة يوم ما جيت لك البيت، فاكرة لما امك سألتك قدامي وقدام منصور، فاكرة لما قالت لك تعرفي الاستاذ ده ولا لا؟ سكتي، ما نطقتيش ولا كلمة. وانت نسيت اني هربت من قدامكم علشان ما اقولش حاجة تزعلك او تزعل ماما. قوليها قوليها، قولي ان خفتي تزعلي مامتك. طارق انا جايلك دلوقتي علشان ننقذ الموقف. ننقذه من ايه؟ ننقذه من ايه يا نجلة؟ خلاص محكمة طلقتك مني. على فكرة انا مستعد اوافق على الحكم، ما اعترضش عليه. لا يا طارق، انت لازم تستأنف الحكم. لو ما حصلش ماما هتجوزني المنصور رغم انفي. يعني ايه المطلوب مني دلوقتي؟ اسأل قلبك وهو هيقول لك يا طارق. استأنف الحكم يا خالتي. ما تخافش. ما خافش ازاي والمحامي قال انه هيكسب الاستئناف؟ حتى لو كسبه مش هترجع له. قصدك ايه يا خالتي؟ نجلاء حينكتب كتابها الليله دي عليك يا منصور. والقضيه لو اتجوزتها والمحكمه حكمت لصالحه يبقى يبل الحكم ويشرب ميته. بس انك دلوقتي مراتي على سنة الله ورسوله. لو قربت مني او لمست مني شعرة واحدة هموت نفسي. سامع انا بقولك ايه؟ لسه بتحبي طارق؟ ما تجيبش اسمه على لسانك وتفضل اخرج من الاوضة دي. خليني اقفلها عليا واعرف انام. نجلاء انت هتخرج ولا لا؟ هخرج يا نجلاء، هخرج، بس هدفعك التمن غالي. أرجوك تمسكي أعصابك يا هانم وتفهميني مين اللي قتل بنتك. هو يا حضرة الضابط، مفيش غيره. اسمه ايه؟ طارق. مسلسل اليوم الواحد. عشان تقولي مين اللي قتل داليا مراد؟ ما اللي قبضته عليا ليه؟ موعدنا مع محب التشويق والغموض والبحث عن جاني مجهول. كلا كلا كلا سادس مرة. كلا كلا كلا سادس مرة. والإثارة والتشويق والبحث عن الجاني هنا عندنا وكلاكيت سادس مرة. وطبعا ده حصل بعد ما سمعنا الجزء الخامس من عش الزوجية، والحقيقة كل توقعات المستمعين خاطئة. مفيش حد قال إن نجلاء هي اللي هتتقتل. وهند معايا دلوقتي. أيوة يا هند، ما شاء الله علينا كلنا الصراحة بجد، يعني حيرناكم جد. خارج التوقعات. يعمل سيناريو لوحده، كل واحد يعمل سيناريو لوحده والله العظيم. طب دلوقتي خلاص بقى امر واقع ان نجلاء هي اللي اتقتلت. لا على فكره يا استاذه محاسن، ده مش مقاس الزوجيه، ده اسمها حرب الزوجيه. حرب مش اه مش خالص، دي حرب. طيب قولي لي بقى تتوقعي مين اللي قتلها؟ دلوقتي احنا عندنا ثلاث اطراف، عندنا الام ومنصور وطارق، انت شايفه مين؟ لا منصور ماشي يا هند، ماشي او استاذ عماد. ها معايا تليفون كمان. الو الو ايوه حاج جابر، السلام عليكم. عليكم السلام. انا بقى من المره دي متاكد 100% ان هي هتنتحر البنت دي. ما هي ماتت خلاص. ايوه انتحرت ولا اتقتلت؟ لا بس الضابط قال لا مين اللي قتل بنتك؟ ايوه ما تشرب سم ولا اي حاجه، ما ده قتل برضه. يعني هي ميتها منتحره. ده من وجهه نظرك بالظبط كده. ماشي يا حاج جابر. الو السلام عليكم. والله غرقت وغرقت الناس اللي معايا كلها. شفت عشان ما يمشوش وراك تاني يا حاج. كنت قولي لي وستي الكل بره الهواء. لا ما ينفعش، يبقى انا عملت ايه؟ انا بسمع معاكم. ان شاء الله طارق هو اللي قاتل ستي الكل. طارق اللي قاتل. طارق اللي قاتل عشان هو طارق الكره بقى من ناحيته ليها. هي طبعا راحت ترفعت قضيه الطلاق وبتاع، وبعرف ان هي اتجوزت الثاني وهي ما كانت ام واحد واجهه بيه، فهي رفض. ماشي خلاص، يبقى الحاج عربي بيقول طارق. ايوه ست الكل اشكرك. ومعايا تليفون. الو ايوه مساء الخير. مساء النور يا صفوان. والله العظيم انا خلاص عايز واقول لك، اقول لحضرتك اخر كلام عندي. ايوه منصور اللي قتلها وطارق لا يمكن يقتل مراته وهو بيحبها. طيب خلاص يا رب منصور يا رب يا رب ما مشيتيش ليه ورا الحاج عربي المره دي؟ مش عارفه انا خايفه اصعب. طيب شكرا. اللي بيحب الاكشن والاثاره يجمع هنا من 11 لوحده ظهرا مع محاسن متولي وفيفيان محمود. كلا سادس مرة. ومعايا مكالمة. ألو السلام عليكم. عليكم السلام يا أستاذتنا محترمة اللي قاتل طارق. طارق وبثقة بإذن الله. مين معايا؟ جابر شهاب يا فندم. أهلا بك يا أستاذ جابر. أحلى حاجة أن حضرتك بتقعد كده تسمع وبعدين بعد الخامس تقول. أيوة. أنا متلبد لكم في الدورة. لبد لنا في الدورة. أيوة. وفي الحاجة أربعة بالسلاح بتاعي أنا بقول طارق. خلاص أستاذ جابر. أيوة طارق. هو عارف أنه مفيش فايدة منها وأمها عملت الخطة وجوزتها قبل ما الحكم يقول بالقضاء. قبل ما هو يعمل الاستئناف بتاعه. أيوة. أشكرك. هما اتخانقوا مع بعض وحصل بقى اللي حصل. طيب خلاص هنعرف. شكرا. في تليفون كمان؟ ايوه. الو السلام عليكم. عليكم السلام. تحياتي لحضرتك يا استاذه محاسن. اهلا وسهلا. والله انا بستغرب هند عايزه تلبسني التهمه ديت، طب انا ما عملت لك ايه يا هند؟ لكن بصراحه بقى اللي المفروض يلبس التهمه دي الاستاذه فيفيان. ليه يا استاذه مات بس؟ جامده قوي يا استاذه جامده. لا خارج كل توقعاتكم، يعني ما فيش حد توقع ان نجلاء هي اللي هتتقتل خالص فعلا. فيعني مش عارف. طب تتوقع مين؟ تفتكر الام ممكن تقتل بنتها؟ ما اعتقدش، يعني صعب. لا صعبه دلوقتي. صعب. عندنا منصور وعندنا طارق، انت شايف مين فيهم؟ والله انا بقول طارق. وقتلها بدافع، ممكن يكون خطا كان قاصد منصور. وممكن يكون بينتقم من امها، يعني انتقام من الام. طب انا هقتل البنت. يا إما يكون قتلها غلط من الحب ما قتل، يعني ممكن. مش معايا مكالمة كمان. ألو السلام عليكم. عليكم السلام. كل سنة طيبين. وانتي طيبة نجوى. أيوة شفتي نجوى السيد. كل سنة طيبة حبيبي. وانتي طيبة. انتي كمان لابدة في الدورة من بدري ولا ايه؟ لا والله بيني وبينك كده كنت يعني ايه، يعني يعني بروق في البيت بقى مش عارفه. كل سنه وانت طيبه. انت طيبه صحه وسلامه. قولي لي مين اللي قتل نجله؟ اللي قتلها ابن خالتها. ابن خالتها منصور. ماشي. هي ما تخبت منه كده وما قابلتش ان هو يبقى جوزها. طبعا الغيره ما سكتته فقتلها بقى. خلاص يلا ربنا يدخله النار. يلا منه لله بقى. ماشي يا نجو اشكرك يا حبيبتي كل سنه وانتم طيبين. مع السلامه. مكالمة. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام. لك يا أستاذة محاسن. أهلا. وانت طيبة. وانت طيبة وبخير. مين معايا؟ أم هند. أم هند. إزايك يا أم هند؟ الله يسلمك. إجابتك إيه زي هند ولا غيرتي؟ نعم. إجابتك زي هند ولا غيرتي؟ لا أنا مغيرة. ابن خالتها منصور هو اللي قتلها. ما هند قالت كده. لا لا منصور هو اللي قتلها عشان الثاني ما يتهمش بيه عشان عارف بيحبها الغيره خليته قتلها. طيب يبقى ام هند بتقول منصور. هنشوف طارق ولا منصور. معايا مكالمه كمان. الو. الو السلام عليكم. عليكم السلام. سليمان بركات يا فندم. اهلا بك يا استاذ سليمان. انا مختلف مع الحاج عارف الصالح النبو بقى اللي جات. انت كنت ماشي وراه المره اللي فاتت. لا اللي جات اللي جات المنصور ان شاء الله. اللي جات المنصور. ماشي وانت طيب. مع السلامه. مع السلامه. أنا آخر تليفون. ألو. يا صباح الخير كذا محاسن كل سنة وانتي طيبة. وانتي طيبة مرام. وانتي طيبين بخير وسلامة. أهلا بيك. وفريق العمل كلكم بخير. ربنا يخليكي. مين اللي قتل نجلاء؟ طارق ولا منصور؟ لا هو طارق. طارق. أم رامي. أيوة أم رامي. ما طبعا عارفة أم رامي. ماشي يا أم رامي. صباحك زي الفل كل سنة وانتي طيبة. وانتي طيبة حبيبتي. الحقيقة المكالمات كتير والوقت بياخدنا ولازم نسمع الجزء السادس عشان نتعرف على الجاني مين اللي قتل نجلاء. طارق ولا منصور ولا إيه اللي حصل؟ نسمع مع بعض. إذاعة الإسكندرية تقدم مسلسل اليوم الواحد. تأليف مصطفى جمعة. إخراج هناجي محمود. اسمه ايه؟ طارق. متأكدا ان اللي قتلها اسمه طارق؟ ايوه يا بي. علاقته ايه بالمجد عليها؟ كان ايه؟ كان عاوز يتجوزها وانا كنت رافضه. وده سبب يخليه يقتلها؟ طبعا ما عاوز يحرق قلبي عليها. تقدري ترشدينا عن مكانه؟ ايوه. دي بتكذب. بتكذب. عرفت منين انها بتكذب؟ اولا نجلاء كانت مراتي، مش كنت عاوز اتجوزها وامها هي اللي رفضت. وثانيا؟ ثانيا امها طلقتها مني غيابي باسلوب التحايل، وراح اتجوزتها لابن اختها منصور قبل محكمة الاستئناف ما تحكم. وثالثا؟ ثالثا يا فندم حقتلها ليه؟ حقتلها ليه وانا واثق ان المحكمة حكمها حيكون لصالحي، واثق ان مراتي حترجع لي تاني. وعرفت ازاي ان نجلاء اتجوزت منصور؟ هي اللي قالت لي بنفسها. اللي هي مين؟ والدتها؟ ها؟ لا نجلاء. وكان رد فعلك ايه؟ انا طبعا زعلت واتضايقت وصرت عليها وفي الاخر طردتها. طردتها منين؟ من شقتي المفروشة؟ ايوه فندم. الكلام ده كان امتى؟ قبل الحادث بيومين. وبعد ما طردتها راحت فين؟ حط روح فين يعني؟ اكيد بيت جوزها اللي اتجوزته هي على ذمتي. على فكرة انا من غزي اقسمت ان انا هبلغ النيابة ضدها وضد امها وضد منصور. وبلغت النيابة؟ بصراحة لا. ليه؟ ما اعرفش، بس انا كنت فعلا ناوي ابلغ النيابة. طب ايه رأيك ان نجلاء ما راجعتش بيت جوزها وجوزها جالك في نفس اليوم وسألك عنها وقلت له انك ما شفتهاش؟ ها؟ لا ده اكيد بيكذب. ايوه هو بيكذب. انا قلت له على كل حاجه وفهمته ان انا طردتها من شقتي. ولا لازم انا اقول لك ان منصور جالك يسالك عنها علشان تكمل بقيه كلامك؟ لا ابدا يا فندم، انا صدقني يا حضره الضابط انا بريء، ثم اني مش عاوز اورط نفسي في حاجه. طب اتفضل امضي على اخوالك. فين بالظبط؟ هنا. بحبها وكنت حموت عشان اتجوزها، ومنين اقتلها؟ امال مين اللي قتلها؟ منصور. هو طبعا طارق، مفيش غيره. الانكار مش هيفيدك يا منصور. احلف لك باني اللي قتلتها ولا حتى شفتها من بعد ما سابت بيتي وراحت لطارق في شقته. يعني مصمم على كلامك؟ ايوه مصمم. ولو ما سبتوا عليا دليل واحد ان انا قتلتها مش نقول. ايه رايك في الكلام ده طارق؟ ها؟ سرحان في ايه؟ في عش الزوجية اللي طار من ايديا انا ونجلاء. مش فاهم؟ ايوه انا اللي قتلتها حضرة الضابط. ده اخر كلام عندك؟ بعد التحريات والادلة اللي واجهتوني بيها خلاص مش هقدر انكر. طب ممكن اعرف ازاي قتلتها وليه؟ انا بعد نجلاء ما جاتني الشقة المفروشة اللي تعودنا نتقابل فيها وقالت لي انها بقت زوجة المنصور، كتمت الغضب في قلبي. خرجت معاها على اساس نقعد في مكان هادي نتكلم فيه. ركبنا تاكسي رحنا لحد ابو قير، قعدنا هناك في كازينو. خرجنا بعدها مشينا على البحر. الدنيا كانت ليل، الدنيا ظلمة، مفيش غيري أنا وهي في المكان كله. فجأة لقيت نفسي بمد إيديا حوالي رقبتها وبخنقها بخنقها بخنقها. مش عارف إيه اللي حصل. ما فقتش إلا لما ماتت. أيوة كان لازم تموت، كان لازم تموت عشان منصور ما يفوزش بيها. كانش حيهون عليا أبلغ النيابة ضدها وأرميها في السجن بإيديا. ده معناها إني أتنازل عنها المنصور. لا ده شيء كان مستحيل يحصل، مستحيل يحصل حتى ولو على جثتي. مع تحيات محاسن عبد اللطيف، أشجان، منير سالم، أحمد يحيى، حمدي مرسي، مصطفى جمعة، وهنادي محمود. تحية لأبطال مسلسل اليوم الواحد عش الزوجية، الأستاذ مصطفى الجمعة المؤلف وهنادي محمود المخرج الكبير، والممثلين اللي قاموا بالادوار محاسن عبد اللطيف في دور الام ونجلاء اللي هي اشجان، منير سالم، طارق، احمد يحيى منصور، وكيل النيابه حمدي مرسي. الحقيقه ان بعض المستمعين توصلوا للحل الصحيح، لكن الاغلبيه ما كانوش موفقين. اول واحد توصل للحل هو الحاج عربي صالح وقال ان هو طارق، بعد كده الاستاذ عماد انور حسن وام رامي، لكن الباقي كله كان مرشح ان منصور هو اللي قتل نجلاء. الحقيقة استمتعنا بالمسلسل والإثارة والغموض اللي كان فيه لآخر وقت، وكانت مسابقتنا عن فيلم كازابلانكا لأمير كرارة وعمر عبد الجليل وغادة عادل وإياد نصار وإخراج بيتر ميمي، وفعلا هو المؤلف هشام هلال، وأفلام عمر عبد الجليل الحقيقة كتير جدا جدا، منها الحارس وكازابلانكا ودكتور بوسبوس وسوق الجمعة والليلة الكبيرة وسعيد كلاكات وصرخة نملة وكلمني شكرا دكان شحاتة عن دليب الدقي وغيرها وغيرها من الأفلام اللي أمتعنا فيها بإفهاته الجميلة ودمه الخفيف وأداءه الراقي اللي قال عليه أحد المستمعين استمرار لجيل العمالقة. واتبسطت جدا النهاردة معاكم، بقول لكم كل سنة وانتم طيبين وعيد سعيد إن شاء الله على كل المصريين في كل مكان، والسنة الجاية بإذن الله يتيسر لنا الحج لبيت الله الحرام ونكون صحبة وأنا معكم بإذن الله. بشكركم وبشكر زميلتي العزيزة أحلام الصباغ على مكسر الهواء. محمد النبوي من غرفة المراقبة الرئيسية، أمل إبراهيم من أسرة المدعين، حلوة جدا مش عادية، وتحياتي وتقديري لكم محاسن متولي، كل التحية والشكر من الزميلة العزيزة فيفيان محمود. يلا طب هي الاختراع، قلبي راح غير مساره، جمال هيجيب صداع، كان برج من عالي دار، ايوه ما يفوز، دبت جوه القلب نارو، دبت جوه القلب نارو. يلا عسيري طب حبة حبة قلبي شفا طب طبة اللي كان مقفول بالضبة وتربس وما فيش دخول تأثير إلهي شد عقلي وانتباهي غيرت أنا اتجاهي واتجننت مش معقول طب هي